ولكن جعلناه نورا نهدي به ونشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الحمد لله الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وختم وكمل به لواء الأنبياء وختم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا فوالله ما خلق الإله وما برى بشرا يرى كمحمد بين الورى صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح نجم في السماء دليله. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام نحيا وياكم في رحاب ايات الله البينات وتلاوه قرانيه مباركه يتلوها على مسامع حضراتكم علم من اعلام قراء جمهوريه مصر العربيه والعلم الاسلامي ذلكم العلم القراني فضيلة القارئ السيد محمود ابو الوفا الصعيدي فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار سيئات Oh! وأحل الله البيع

I'm ذلكم أقسط فرهان مقبوض

صدق الله العظيم.